بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأبائي الكرام، أحمد الله عز وجل الذي هيأ لي ويسر زيارة مشايخي، مشايخ أهل السنة، وزيارة زملائنا وإخواننا طلبة العلم وأهل السنة. الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. وكم تحن النفوس، كم تحن النفوس لرؤية هذا الخير وزيارة إخواننا الكرام. ويا أيها الإخوة، ما بقي لأهل السنة إلا هذا الخير، الأخوة في الله. ماذا معنا؟ ترك أهل السنة الدنيا بحذافيرها، وتركوا ما فيها من المغريات. ما بقي معنا إلا هذه الأخوة نستمتع بها، وهي من نعيم الدنيا، كما قال ابن المنكدر: ما بقي من الدنيا ولذتها إلا ثلاث، وذكر قيام الليل والصلاة في جماعة ولقي الإخوان. والشخص وحده يعيش في وحشية، وعندما يجد إخوانه يستفيد أشياء كثيرة، خاصة زيارة هذه الدار العامرة بالخير، زيارة شيخنا حفظه الله المربي، شيخنا الشيخ بلال رعاه الله وحفظه، الذي عهدناه رحيما بطلابه، حريصا على إخوانه، جزاه الله خيرا. فكم نحبه، والله يعلم، ونحب هذه الدار وسائر أهل السنة. وهو جزاه الله خيرا حفي بإخواني، مشجع لهم دائما، يذكرنا بشيخنا مقبل حفظه رحمه الله، وبشيخنا يحيى. مسيرة واحدة، مسيرة واحدة، ودأب واحد، ودرب واحد من علمائنا ومشايخنا حفظهم الله. وهذا هو الواجب، أن يسير كلهم كذلك، رحمة بالناس، ورحمة بالدعاة، ورحمة بالخلق، ونصحا. وكم يحبه إخوانه يسمعون له في غير هذا المكان، بل الذين يسمعون في الخارج أكثر ممن هو ها هنا. فجزاكم الله خيرا طلبة العلم على حرصكم، وعلى الاستفادة من هذا الشيخ ومن هذه الدار، وعلى نفعكم أنفسكم أولا، ثم نفع الناس ثانيا. فمن عرف الخير فهذا من نعمة الله عليه، من عرف الخير هذا من نعمة الله عليه. ولا يدوم هذا الخير، ولا يستمر هذا الخير، ولا تقوم هذه الدعوة إلا بمعونة من الله. ولو لم يعن الله عز وجل عبده على أي عبادة، لا يمكن أبدا أن يقوم بهذا الخير، لا يستطيع أن يقوم بهذا الخير أبدا. يريد الشيء، وكم من مريد للخير لا يدركه، ولكن إذا أعان الله عز وجل عبده كان على خير، وإذا لم يعنه فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فالإعانة من الله سبحانه. وانظروا أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حريصا كل الحرص، ومحبا لأصحابه محبة عظيمة، كيف وجههم توجيهات عظيمة ونصحهم نصائح رشيدة فلحوا ونجحوا، وكانت هذه نصائح عامة إلى يوم القيامة. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، ويرسل أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا دعوة إلى الله إلى اليمن، دعوة إلى الله، يعلمون الناس الخير، ثم يعطيهم من الوصايا العظيمة: تطاوعا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. ما اجتمعت في دعاة إلى الله إلا نفع الله بهم، بشرا ولا تنفرا، يحصل التبشير بالخير. فالشريعة من أولها إلى آخرها كلها بشارات لأهل التوحيد، لأهل الصلاة، لأهل الصدق، لأهل الإحسان، لأهل الصبر، لأهل الطاعة. الشرع كله مبشر، الشرع عظيم. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى مع أخيه الآخر كلهم يتعاونون في هذا، يحصل التبشير بالخير وعدم التنفير. وتطاوع، وتطاوع الدعاء إلى الله وتقاربهم واجتماع كلمتهم، هذا من أعظم مقومات الدعوة، هذا من أعظم مقومات الدعوة واجتماع الكلمة. وما سموا أهل سنة وجماعة إلا لأجل هذا، تطاوعا ولا تختلفا، لا يحصل الخلاف، المنهج واحد، السير واحد، المقصد واحد، الوسيلة واحدة نطلب العلم، والغاية واحدة نعبد الله سبحانه وتعالى ونبلغ دين الله سبحانه وتعالى. أنا أو أنت وأي شخص آخر، والعلماء كذلك، كل في ثغرته وفي مكانه وفي مسجده، الكل يصب في مصب واحد، الكل يصب في مصب واحد. فإنك تريد الناس أن يكون كلهم أهل سنة وأصحاب دين ودعوة، هذا لا يستقيم أبدا إلا بأن يتعاون معك غيرك على هذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذه النصيحة العظيمة: تطاوعا ولا تختلفا. وهذا الذي سار عليه الأنبياء، هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة الذين أرسلهم هي وصية، بل هي طريق الأنبياء جميعا. قال الله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. الأولون الذين سبقوا في الدعوة ومن أتى بعدهم، الكل كلمة واحدة: إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. أشروا دعوة عظيمة وحصل هذا التآلف والتطاوع، جميع الأنبياء على هذا الحال في آن واحد وفي زمن واحد وفي بلد واحد، يرسل الله سبحانه وتعالى نبي ثم يردفه بآخر، وربما كان أكثر من ذلك، من أجل التطاوع والمطاوعة والسير على هذا. يحيى بن زكريا وعيسى عليه السلام في آن واحد وفي زمان واحد، إما أن تبلغ وإما أن أبلغ، كلمات الله سبحانه وتعالى أوحى بها إلي، إما أن أبلغها وإما أن تبلغها، يتطاوعا في تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. التطاوع والمطاوعة هذا أمر عظيم، به قيام الحياة. لا تستقيم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستقيم تجارة، ولا يستقيم صناعة، ولا تقوم الدنيا أبدا إلا بالمطاوعة. فإن الخلاف شر بين أهل الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء الذين أرسلهم دعوة مقومات يستطيع يقوم بها دعوة إلى الله، مهما كان علمه ومهما كان خيره ومهما كان عندك من أساليب. فمن أنت وحدك؟ من أنت وحدك؟ ما عساك أن تفعل وحدك؟ لابد أن تتطاوع مع أخيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تطاوعا ولا تختلفا. وهذا طريق الأنبياء جميعا، يسير على مسار واحد، يسير على مسار واحد، أنبياء كثر وكلهم على طريق واحد. قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ثم ذكر عالم من الأنبياء ثم قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سر على هذا المنوال، امشي على هذا الطريق، امشي على هذا الطريق، تمم، واصل، استمر، أعن، لابد. فالمطاوعة شأنها عظيم، يحصل بها الخير والظفر والنص والتأييد والعز والتمكين. والجهد القليل، الجهد القليل يصير كثير، والعمل القليل يصير كثير. وأنت وحيد بنفسك، كثير بإخوانك. فيا لها من وصية رائعة، يا لها من وصية رائعة لدعاة انتشروا إلى بلد أنا ذاك فيه نصارى يعبدون غير الله، نصبوا الوجهة، نصبوا وجوههم لغير الله سبحانه وتعالى، وعبدوا غير الله. ويرسل هؤلاء، يرسل هؤلاء من أجل الدعوة إلى الله، ويعطيهم هذه النصيحة. لأنه إذا قام الدعاء إلى الله والمسلمون حصل بينهم من التطاوع والمطاوعة والمسايرة، وكل يعرف الآخر ويرحم الآخر ويأخذ بيده ويترفق به، حينئذ سيحصل هيبة عظيمة عند الناس، هيبة عظيمة عند الناس لأخذ طريق هؤلاء. فيعطيهم هذه النصيحة العظيمة: تطاوعا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وكان من هذه الوصية العظيمة الأمر المطاوعة محبة لأصحابه رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على ذلك، يأمرهم بالمطاوعة والسير سواء، أن يسيروا سواء على مستوى، وهم مسافرون في منزل واحد ينزلون فيتفرقون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. يقول الصحابي: فلم ننزل منزلا بعد إلا اجتمعنا، لم ننزل منزلا بعد إلا اجتمعنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على المطاوعة، وأي شيء يؤدي إلى الخلاف يحاول أن يسد ثغرته بقدر المستطاع في أقرب الأوقات، ولو ذهب من وقته وحينه ودهره، وهو من أجل هذا حتى تحصل المطاوعة. فإن هزيمة الناس وسقوط الناس وسقوط الدعوة لا لأنها تسقط الدعوة، الدعوة إلى الله لا تسقط، هي دعوة الله، هي دينه يقيمها الله، ولكن المطاوعة لها أثرها العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تطاوعا ولا تختلفا، مع أنهم خرجوا في محبة، في رحمة، في مطاوعة، في رفق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيدهم تثبيتا ويخبرهم بأن هذه مقومات الدعوة: التبشير وعدم التنفير، التيسير بما يسر الله وعدم التعسير على الناس، والتشديد عليهم بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، المطاوعة بين الدعاة. حين يعرفون هذا يحصل الخير. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وهذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم حصل بها النفع الكثير. كم حصل من الدعوة في اليمن، أسسوا دعوة التوحيد، كسرت الصلبان وذهبت الأصنام، وتوجه الناس إلى الملك العلام، وحصل من الخير والدعوة ما الله عز وجل به عليم. محبة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطيهم نصائح رشيدة تهمهم وتنفعهم في حياتهم. فإذا تأملت الرجل مع امرأته، إذا لم يتطاوع خربت الأسرة، تدمرت، حصل بينهما من الحرب الدامية بين من؟ رجل وامرأة، هو حريص عليها وهي جاءت إليه، ومع ذلك يحصل بينهم من الأمور الشدائد ما الله به عليم. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالمقاربة بينهم حتى لا يحصل الافتئات الزائد. قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. حتى يحصل المطاوعة وعدم الاختلاف بين المرء وزوجه، بين الأخ وأخيه، بين العالم والعالم، بين الطالب والطالب، بين الوالي ولي الأمر والوالي الآخر. يا إخوة، ما قامت الحروب الطاحنات بين دول الإسلام إلا بعدم المطاوعة وتصديق أصحاب المناوشة والتحريشات، وحصل الفواصل بين الكبار حتى أحدثت من الضجة والقلق. وإلا فلو تطاوع الكبار لتعلم منهم الصغار، لو تطاوع الكبار تقاربوا وتزاوروا. مطاوعة في الرأي، مطاوعة في المشورة، مطاوعة في كثير من الأمور. بالله عليكم يا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام بقلبه النقي وعقله الزكي، ومع ذلك الله سبحانه يأمر أن يطاوع الصحابة وهو موفق من الله، ما ينطق عن الهوى، الوحي يسدده، الله يلهمه، طريقه كله موفق، ومع ذلك الله يأمر بالمطاوعة وإدخال السرور على قلوبهم حتى يحصل القوة بينه وبين أصحابه. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الله أكبر، هذا تأديب من الله للعباد. النبي عليه الصلاة والسلام الموفق المسدد الذي ألهمه الله سبحانه ووفقه نبي معصوم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمره بمشاورة أصحابه لا لرأي جديد أبدا، لأنه مسدد وموفق من الله والوحي وتأييد الله عز وجل له، ولكن كل هذا مطاوعة وإدخال السرور. فكم دخل على قلب الصديق وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار من الراحة في قلوبهم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالدين والتضحية حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم ويطاوعهم في أمورهم. يستشير الصحابة، يأخذ رأيهم في الغزوات، يأخذ رأيهم في الدعوة، يأخذ آراءهم، كل هذا من باب المطاوعة. وإلا يستطيع الداعي أن يبرز ما يريد ويقول ما يريد وينفذ ما يريد بما يقربه إلى الله، لكن المطاوعة لها شأنها العظيم. أخوان من نجد على ثقة، والشهر مثل قلامة الظفر، وأخي أي أخ مثل أخي، قد جرى في كل خير سبقا. ما أعظمها والله، ما أعظمها وأجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمطاوعة وإدخال السرعة على القلب على مستوى لو قلت لأخيك والله إني لا أحبك في الله. كم لهذه الكلمة من كسر الحواجز وإبعاد الأنانية وذهاب الوشايات. انقطع وقطعت كل جهيزة بمجرد أن تقول لأخيك والله إني أحبك في الله، ولتكن صادقا في ذلك، ولتكن صادقا في ذلك. مطاوعة، وكم جاءت من أخبار في ذلك، كل هذا لأجل أن يلتئم الصف وتقوم الدعوة. والدعوة الإسلامية المباركة، الدعوة السنية، الدعوة السلفية، دعوة الكتاب والسنة، دعوة الاجتماع والألفة، الدعوة الوحيدة لا يوجد في الأرض دعوة دعا الله إليها عباده إلا هذه الدعوة، والله يدعو إلى دار السلام إلا هي، ما قامت إلا بهذه المقومات. لها مقومات، لها أسس، لها أصول ودعائم، ولهذا من خالف هذه الأصول وقع في البدع، وقع في المخالفات، كان شاذا، كان شاذا على مستوى اجتماع الناس في قطيع واحد وفي سير واحد يكون سبب لخوف إبليس منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بالله عليكم أيها الإخوة، بالله عليكم أيها الإخوة، ما عسى أن يعمل الذئب لو دخل في الغنم ثم أراد أن يجتاح هذا القطيع وأن يهجم على هذا الحرب وتبدد، ولكن نظر إلى الاجتماع وإلى الألفة والتقارب والمطاوعة والسير الواحد والنظر والذهاب إلى المرعى وتأمل في الغنم وفي سيرها خاف الذئب، مع أنه هصور ظلوم غشوم لا يبالي، يريد أن يأكل ولا يعرف لها قدرا ولا مقدارا، وإنما نظر. وبعض الناس شرير، ولكن إذا عرف العقوبة قل شره، فهو هاب من هذا السير الذي فيه مطاوعة ومسايرة وموكب واحد يسير على طريق واحد، وإنما قال من الغنم التي قصت، يعني ابتعدت عن أخواتها ونأت يأخذها الذئب. فيا لله، ما أعظم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم هذه الوصية، تطاوعا ولا تختلفا. ويا أسعدنا، ويا أسعدنا، كم سنسعد سعادة عظيمة إذا نحن أوصينا أنفسنا وأوصينا زملائنا وأوصينا جيراننا وأوصينا إخواننا بالمطاوعة. كم سيذهب كل نميمة، تسقط كل غيبة، ويذهب كل وسواس، ويذهب كل شيء، وكم ستكون الدعوة السلفية قوية عظيمة في مشارق الأرض وفي مغاربها. السلف رضي الله عنهم حين كانوا بينهم مطاوعة كانت دعوتهم عظيمة، سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة من الكبار، كل هؤلاء ربما تعاصروا في زمان واحد والمسافات بعيدة، ومع ذلك يأتيه برسالة يقول وإن نأت بنا الديار وتباعبت بنا الأوطان فإن قلوبنا تحن إلى بعض. يا لله، ما أعظم هذه الكلمة إلى عالم كبير يحضر له في مجلسه العلم 10,000 ومنهم 20,000 ومنهم 30، وحضر للبخاري 100,000 طالب يحضرون، ومع ذلك يطاوع الآخر في المشرق والمغرب لا لشيء، ولكن لأن هذه من أسس الدعوة. هذا واجب علينا أن نتطاوع، واجب نتزاور ولو في مكان بعيد، ولو في مكان بعيد تقدر أن تزور أخاك في قرية في مكان بعيد، تطاوعا ولا تختلفا. تزور أخاك ويكون قد وقع في نفسه من بعض الوشايات التي لا يسلم منها البشر والتي هي شأن الأباليس، وما إن تصل إلى داره وإلى مكانه إلا تلاشت تلك الأوهام وذهبت وتبدبت وتقطعت وكانت كسراب بقيعة ليس لها أي أساس بالمطاوعة. فما أعظم هذه الوصية يا إخوة بارك الله فيكم، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يأخذ بيد معاذ يقول والله إني لا أحبك يا معاذ، أوصيك لا أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إدخال السر على معاذ، الرسول يحبني، كيف سيكون نهمتي في طلب العلم؟ كيف سيكون نهمتي في نفع الإسلام؟ كيف سأكون في الإيمان؟ هذا رسول الله يحبني ويشعر بهذا والله، ويؤكدها بقسم وهو الصادق المصدوق، ومع ذلك والله إني لا أحبك يا معاذ. فيا أهل السنة، يا ملح البلد، كل العالم ينتظر إلى جهد الطالب وإلى سعيه وإلى جده واجتهاده، فلا بد من المطاوعة. ولما علم الأعداء أن مطاوعة أهل السنة فيه بقاء لهذا السير وهذه الدعوة فيها بركة وانتشار بسرعة، ما أن ينزل طالب علم عنده بدائيات إلا وإذا وراءهم عالم ممن يستجيب له. إذا لم يطاوع في هذا الحال وظن نفسه ونظر إليها وأعجب بها ورأى أتباعه وظن أنه قد استفرد ولا يحب أن يتشاور مع الناس وأنه يكفي من حوله، حينئذ أتي، ولهذا يأتيه الأعداء فيأخذون هذا وهذا. ولما كان التطاوع أمر مهم يحاول الأعداء أن يفرقوا بين هذا وهذا وهذا، فإذا ما وقعت المصاولة والمجاولة والكلام الذي لا ينفع والتنافر، استطاع الأعداء أن يدخلوا. إلا من أي باب يدخلون يا عباد الله؟ بوابة حصينة منيعة، كتاب السنة على فهم سلف الأمة، من هذا الذي يقتطع أن يخترق سياجها وأن يفتح أبوابها وأن يكسر حواجزها؟ دونهم خرط القتاد صعب جدا والله. دعوة معصومة، معصومة بعصمة الله، ما هي قانون ولا نظام ولا حزبية ولا شيء قننه البشر، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل في العقائد في الأخلاق في المعاملات في العبادات من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد. ولكن داؤنا فينا، ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داء نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فإذا تطاوع الطالب مع الطالب بل مع معلمه واحترمه وتأدب وعرف أن هذا عالم يعلمه ويدرسه ويفهمه وأخذ منه العلم بأدب واحترام وتقدير بما أمر الله سبحانه وتعالى، تطاوع الولد مع والده، تطاوع الأخ مع أخيه، الجار مع جاره، من ذا يستطيع أن يقاوم شوكة الإسلام؟ من ذا يستطيع أن يقف أمامهم؟ من هو يا عباد الله؟ زبد ليس له ثبات وليس له بقاء ولا يستطيع المقام أمام هذا. فالله الله ما أجل هذه الوصية لداعيين عظيمين خرج إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم يلحق ويمشي بعدهم ويقول معاذ ودعني ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم آتي إلا وهم يدفنون ويوارون قبره، فاستفاد في الوصية في حياته وبعد موته، وسار الصحابة على هذا، فكانت دعوتهم ضاربة، الروم تهتز والفرس يهتزون من على عروشهم وتأتيهم الأخبار بقدوم هؤلاء دعوة، فينكسرون خوفا وذلة، تنتسر قلوبهم وتذهب حدتهم وشوكتهم، ولا يتأسدون أمامهم أبدا، بل كانوا أذلة عظيمة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان متطاوعا مع الصديق وهو ذلك الملهم العظيم الموفق، هابه إبليس فكان يفر في طريق آخر، يتخذ له طريق آخر ومكان آخر يأوي إليه ويمشي عليه، فإن هذا الطريق لا يستطيع أن يجاوزه لأنه قد سار فيه عمر. فنور عمر وشعاع إيمانه أذهب حلقات وجهه وأفحم سيره وأحرقه وأذله وأرعبه، حتى إنه أخذ طريقا يسلكه آخر. يا لله، ما أعظم الفرق بين إنسان يلحقه الشيطان ويتابعه ويغويه وبين آخر يهرب منه إبليس. مطاوعة بينهم، يمشي مع الصديق ومع عثمان بن عفان، وقامت دعوة عظيمة. فالدعوة السلفية هي على هذا، والحمد لله. وها نحن نأتي من مكان بعيد، ما الذي حدا بنا وما جاء بنا؟ والله لا نسب ولا شيء، والله إلا حداء المحبة، حداء المحبة ورغبة الأخوة، والقلب يحن إلى أخيه. فما أعظمها من دعوة عظيمة، نسأل الله الثبات عليها، ونسأل الله عز وجل أن يحيانا ويبعثنا عليها، ونسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والدعوة بصدق وطلب علم بصدق وإيصالها إلى الناس بصدق، ونسأل الله أن ينفع بعلمائنا وأن ينفع بسير هذه الدعوة العظيمة. وفي الختام لا أنسى أن أبشر إخواني حفظهم الله أن الدعوة هي الدعوة قوية في كل مكان، وإنما التناوش هذا هو الذي يضعف، وعندنا في تلك المناطق الدعوة طيبة وعلى خير عظيم. والله والله لا نستطيع أن نمسك المساجد من كثرتها. ما رأيكم أيها الإخوة؟ مع وجود من تعلمون، مع وجود الغثاء، مع وجود التصوف استفحل، مع وجود البدع الكبيرة ومع هذا والله دعوة ما استطعنا أن نمسك المساجد من كثرتها، وبعض القرى ما قدرنا الوصول إليها مع كثرة الدعاء إلى الله، والخير قائم والمراكز قائمة ودور الحديث والخير والدعاء إلى الله، يسلمون عليكم ويحبون زيارتكم وهي أمر عظيم. فهذه الأشياء التي تحصل بين حين والآخر هي من إبليس وجنود إبليس لأجل الإضعاف، ولكن من استقوى بالله قواه، ومن استعان بالله أعانه، ومن استكفى بالله كفاه. فنسأل الله أن يكفينا وإياكم وسائر دور أهل السنة وأهل السنة في العالم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ونسأل الله أن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يحفظ علماءنا ومشايخنا، شيخنا يحيى أن يحفظه الله في حله وترحاله، وسائر علماء السنة ودعاتها في كل مكان، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. وأسأل الله أن يبارك في شيخنا أبي بلال حفظه الله على إتاحته الفرصة ومحبته لإخوانه، ونحن كنا نحب أن نسمع من دروسه، فإننا إذ نأتي لا لأجل أن نتكلم يا إخوة، الله يحفظكم، لا لأجل أن نتكلم، لأجل أن نستفيد من مشايخنا، هم مشايخنا، سواء كنا دعاة أو كنا حتى لو صارت عندنا مراكز، حتى لو صار الشخص مؤلفا، شيخك هو شيخك، أنت تلميذ، لازلت تلميذ، ما أن يستفيد الشخص إلا وينسى كل شيء، هذا ليس من البر ولا من الإحسان ولا من الدين ولا من الإسلام. فجزاه الله خير وبارك فيه وسائر مشايخ السنة وعلمائها وفيكم جميعا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.